يا ويلها من جيش الصاطي، اليوم هالدنيا مضراها

أخوكم أبو هاجر عبد العزيز بن عيسى المجرد جزيرة إلى كل من سبقت له في الجهاد سابقة وتغبرت أقدامه في سبيل الله لعدم ذكرنا لهم وقيامنا بالواجب تجاههم أنسيت وصية إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته حين قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أنسيت واعلم أن الدنيا طبعت على الأكدار والمنغصات واعلم أنك ركنت إلى الدنيا واعلم هل ستحس بالراحة وهل ستطيب لك الحياة أخواته تنتهك وأعراضهن هل الله ورسوله لأن كان قد كفتم جمع الإسلام والمسلمين زرعتم قواعدكم في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأكلتم خيراتها وأقمتم فيها عملاءكم فإن أنا أعرفون لكم كل مرصد وترقبوا إصدارنا الجديد نونية ابن القيم بصوت الشيخ فارس بن أحمد آل سويد الزهراني لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. وترقبوا إصدارنا الجديد حقيقة الخوارج لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الرشود حفظه الله. بسم الله في الساحات كم يبدي حنيني للجهاد علينا يا نهف نفسي بالجهاد فكم بها من حسرة فيما مضى من حاليا